معها وليس بينه وبينه فاصل له كم؟ ثلاثة أحوال. ثلاثة أحوال، أولها أشار إليه بقوله فافتح. فافتح ما فيه لهذا؟ لا رجل ظريف، لا رجل ظريف. وما وجه الفتح؟ تركوا مع عليه صار نعت والمنعوت مركب معنا، يعني فافتح أو انصبا إيش معناه؟ ما الفرق بين النصب والفتح؟ الفتح يكون من أعقاب البناء، والنصب يكون من أعقاب، يعني إذن معرف. ووجه الثاني أن يكون منصبا. مثل لا رجل ظريفا، هذا هو المنصب. أو ارفع تعديل، أو ارفع هذا إيش؟ الوجه إيش؟ الوجه الثالث وهو أن يكون إيه؟ مرفوعا، وهو معرب مرفوع. ومثاله لا رجل ظريف، هذا يعني بين أن مثل هذا النعت يكون له ثلاثة أوجه: الفتح والنصب والرفع. وما على قول تعديل؟ تعديلي ها؟ ايش تعديلي بعده؟ طيب قولك قولك تعديل بحكم ك، إذا فعلت هذا وأعطيته الأوجه الثلاثة تكون عادلا بحكمك. طيب ولماذا قيل تعديلي مجرور؟ ها؟ هذا السؤال أولا غلط وما أحد يعترض، لماذا؟ ها؟ ما تعترضون؟ ولا تعرفون وجهه؟ السؤال غلط، أنا سألتكم سؤالا غلطا وأجبتم وحاولتم بالجواب، وأولا أقول له يعني الله المستعان تبديد العرش ثم انقش. فالسؤال غلط، لماذا غلط؟ لأن إجراء الجر في الفعل هذا غلط أصل الأصلي، ولا خفض فيها في الجر أجرمية قرأتم هذا ولا خفض فيها. إذا نقول إيش؟ ما هو مجرور هذا؟ إنما مكسور. مكسور لماذا كسر؟ وما يعرب هنا؟ ها؟ إعرابه قولوا إيش؟ الجزم، قولوا جزم بس، هذا جواب واحد، إعرابه الجزم. فلماذا عدل عنه؟ يعني التقفي أو الروي عدل عنه الكسري، هو مبني على الكسري وليس مبني بسكون، ومقدر من عمد الأشتام العدوي لحركة تخلص سكاة الساكنين، أو نقول لحركة الروي، حركة الروي. والعرفة تعديلي. ثم بعد ذلك بيّن بهذا أنه ثلاثة أوجه. والبيت الذي يلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصب ولا إيه أو الرفع أقصد. وما معنى هذا البيت؟ وماذا بيّن فيه؟ بيّن النعت، نعت النعت لاسم الله. هذا قال وغير ما يلي، وغير ما يلي معناه فصل بين النعت والمنعوت بفاصل. وغير ما يلي، وغير ما يلي، وغير المفرد. أو في السابق شرطنا أن يكون مفردا، أن يكون واليا، وهكذا قلنا. فأما هذا إما أن يكون غير وال غير تابع لمنعوته بأن فصل بينهما، مثل إيش مثاله؟ ها قولوا لا رجل إيش فيها ظريف، لا رجل فيها ظريف، لا يعني غير المفرد. كذلك أيضا إذا كان غير مفرد مثل لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا ظريف ظريفا، مثل هذا غير المفرد. لا تبني وانصبه ولا رفع بصفه. لا تبني معناه إيش؟ أنه من الوجوه الثلاثة، من الأوجه الثلاثة المتقدمة يرفع منه البناء. ولماذا؟ فلا يقال إيش مثال لا رجل فيها ظريفا، لا تقول هكذا، هذا ممنوع. ولماذا منع؟ لأنه لو ركب لا تركب أكثر من اثنين، فلذلك قالوا لا لا ضرير رجلا، إنما هو وانصبه لا رجلا ضريفا. وما وجه النصب؟ عطفنا على ايش؟ على محل اسم لا او على لفظها، لانه بناءه هذا عارض او هو ضعيف، فلذلك منصوب. وانصب او الرفع اقصد. وما وجه الرفع؟ معطوف على اسم لا قبل دخولها لانه مبتدا، او بعد دخولها لان ملاه املها الضعيف، او وجه اخر. في وجه اخر غيره؟ عمل ليس وين عمل ليس فيه لا؟ عمل ليس معه ان لا تعمل عمل ليس، هل وجدت لا عنده؟ ما في لا. ظريف هذا ما عنده لا تعمل عمل ليس. طيب اذن على مذهب ايش؟ سيبويه يقول هكذا، على مذهب سيبويه لانه عنده لا مع اسمها في بعض الرفع مبتدا، وعلى ذلك يكون معطوف ظريف. على الرفع اقصدي، هذا بقي الوجه الواحد وهو الفتح، فانه لا حظ لها في الفتح، وانما اما النصب واما الرفع والاخر. هذا حاصل ما درسناه في الدرس الماضي، وننتقل الى الدرس الجديد ايضا هو مكمل لما مضى من احكام لا العامله عمل ان، لان نافيه الجنس الذي تعمل عمل ان، تنصب الاسم وترفع الخبر. وهذا بحث أخو النعت، النعت لأن التوابع النعت والعطف والبدل وكذلك يعني يتبع في الإعراب الأسماء الأول عطف وتوكيد، أي نعت وتوكيد وعطف وبدل. هذا تلحنون في هذا البيت سأنبئكم عليه، يتبع في الإعراب الأسماء الأول، ما تقول أسماء الأول هذا ينكسرون، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، يأتينا هذا. فالحاصل الذي يريد نعت العطف على العطف، العطف المراد به هنا عطف النسب، وأما النعت والبدل والبيان فحكمه كحكم ما سبق في النعت. والعطف إن لم تتكرر لحق ما له بما للنعت بالفصل تبع. والعطف أي عطف اسم على اسم لا إن لم تتكرر لا، إن لم تأتي لا مكررة، لا رجل وامرأة، لا رجل وامرأة، إن لم تتكرر لا احكما. أما إذا تكررت فقد مضى، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن فتحت أولا لا تنصب، هذا انتهينا منه. الآن بدون تكرار لا، لا رجل وامرأة، لا رجل وامرأة، هذا يقول إن لم تتكرر لا أحكما أحكما، ميم مبدلة من التوكيد الخفيفة، أحكما أيها النحوي له أي للعطف أي للاسم المعطوف معناه بما أي بالحكم الذي للنعت في الفصل انتمى، أي بما انتمى أي انتسب للنعت المفصول. والنعت المفصول هو الذي بيناه في البيت الأخير الذي قبل هذا، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصد. يعني العطف إذا لم تتكرر لا يحكم له بإعرابين، بوجهين من الإعراب، ولا يحكم له بالثالث وهو الفتح. قال بما للنعت ذي الفصل انتمى، فتقول لا رجل وامرأة، لا اسمه لا رجل وامرأة، لا رجل وامرأة، هكذا تجعل الاسم معطوف كما جعلت كما حكمت للنعت المفصول بما سبق، وهو أن يجوز الرفع والنصب ولا يجوز بناءه. لا رجل وامرأة لا، إنما إيش؟ لا رجل وامرأة، لا رجل وامرأة، وامرأة على محل اسم لا أو على لفظها، لا وامرأة على محل اسم لا لأنه مبتدأ قبل دخولها أو بعد دخولها أو على مذهب السيبوي أو على الضمير المستتر في الخبر. وقد سبق بيان هذا كله حتى وصلنا إلى أكثر من 20 وجها. وأما البناء فلا. إذا بقي البناء لأنه لا يرد لأنهم لا يرتبون ثلاثة أشياء ولذلك ممنوع هذا. لكن حكى الأخفش لا رجل ومرأة بالبناء على الفتح وأوله على تقدير زيادة على تقدير لا على تقدير لا لا رجل ولا امرأة وليس للعطف كذلك كما مضى. ثم وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب. وإذا كان غير مفرد يعني لا يجوز إلا سواء تكررت لا أم لا أم لم تتكرر سواء تكرر كذلك أيضا. إذا تكررت لا إنما أوجه الخمسة أو الجو الستة التي سبقت فيما إذا كان مفردين اسم لا وكذلك أيضا الذي بعدها النكرة الثانية أو الأولى إذا كان مفردين. وأما إذا كان غير مفردين بأن كان مضافا أو شبيها بالمضاف فهذا أيضا لا وجه له إلا وجهان النصب والرفع وسواء تكررت لا أم لا. وتقول ماذا؟ تقول لا رجل ولا غلام وغلام امرأتي لا رجل وغلام امرأتي لا رجل وغلام امرأتي هكذا. فأيضا قلنا إنما سبق كله في النكرة. وأما إذا كان معرفة المعطوف فلا وجه له إلا هذا فليس به على كل حال هو الرفع فقط لأنه لا تتسلط على معرفة لا رجل وزيد فيها لا رجل وزيد فيها هكذا يعني لا رجل ولا زيد فيها أو لا رجل وزيد فيها يعني سواء تكررت أم لا إذا كان معرفة ما له إلا وجه واحد وهو أن يكون مرفوعا فقط مرفوعا إذا كانت لا متكررة الأولى لها الأوجه السابقة والثانية إما أن تعمل عمل ليس أو تكون زائدة مبتدأ وخبر فهذا هو الوجه. وكذلك ولا رجل وزيد فيها وزيد فيها وزيد معطوف على بالرفع فقط على محل على الضمير المستتر في خبر ولا وجه له أن يعرب بإعراب النكرة لأن الشرط في لا يعني عمل إن جعل لا في نكرة مكررا جاءتك مفردة جاءتك أو مكررة هذا سبق حكمه. وإعراب البيت والعطف والعاطفة والعاطفة والعاطفة نريد على الفتح العطف مبتدأ مرفوع وعلى مسورة في ضمة ظاهرة في آخره إن لم تتكرر إن أداة الشرط وجز تزيم في علينا الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاؤها مملوية بسكون على النون مبدلة لام مرغمة في لام لم إن لم هذه إيش نعربها هكذا عودوا ألسنتكم هذا الإعراب الإعراب إذا جاءت حروف مبدلة من بعد نقول إيش من حرف جر مبني بسكون على النون مبدلة باء لوقوعها إيش ميما لوقوعها قبل الباء بناء على قاعدة وقبل بقل ميمن نريدة كان مسكنا كمن بتم بذا. وهكذا الإعراب يختلف إعرابه هو إعراب لكن الحرف الذي نقرأه بألسنتنا هو الذي يعتمد عليه. إن لم إن هذه أبدلت لاما مرغمة في لام لم فلذلك نقول إن أداة شرط وجزم تجزم فعلين أول في شرطها وثاني جوابها وجزاؤها مبنية بسكون على النون مبدلة لام مرغمة في لام لم لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع وتقوم مع ناول المضي مبنية على السكون. وهذا الإعراب إيش إن جزمت تسلطت على لم ومدخولها لم جزمت لي على شرطها وإن جزمت إن ولم ومدخولها هكذا إن تجزمه توالى جازمان يعني سائر يسأل يقول كيف يتوالى جازمان عمله واحد فنقول الجزم الأولى جزمت إيش لم ومدخولها ولم جزمت الفعل فإذن لا تنافي بينهما. قال إن لم تتكرر فعل مضارع مجزوم بلم علامة جنس سكون آخر تتكرر لا في محل رفع فاعل مبني على السكون أو محكي لا وإن كان في غير ألفية نقول إيش لا لا هذا يجوز فيه وجه. وإن نسبت لأداة الحكم فابني أوعري واجعلنها اسماء من حرف جر هذا نعرب كيف من حرف جر من مبتدع من رجال السكون او محكي او من اهلك الحكاية منو منو منو منو وهكذا كل ما اريد لفظه ضرب فعل ماضي هذا واحد ضرب فعل ماضي هذا الثاني ضربوا فعل ماضي بإرادة الكلمة او اللفظ ويجوز هذا اعراب مضطرد وان نسبت لأداة الحكمة فابني اوارب واجعلنها اسما ولذلك لا هذه يعني الحروف اذا اريد لفظها تكون ايه حسب مقتضيات الاعراب مبتدا فاعل كذا فاذا كانت واحده ثنائيه مثلا فمن نحكيها او نعربها واذا اعربناها لابد من تضعيفها اذا اعربناها اما نضعفها او نعربها اعرابا ظاهرا من من او نزيد عليها من حتى تكون ايه تبلغ حد الاسم هو ثلاثه احرف منن منن منن هذا يعني منصرف لكونه إرادة لفظي منن منن منن وهكذا ولا هذه حرفان فإذا أريد تضعيفها لا يمكن لأن الألف لا تلمس باللسان فإذا زيدت الألف هذه تقلب إلى الهمزة فلذلك نقول إيش إن لم تتكرر لا أن في أجر مني هكذا إعرابنا في باب لا يقول إيه وإن لم تكرر لا وإن لم تتكرر لا كذا وكذا لا فاعل لا مبني لا محكي لا أن لا لا أن لا يعني أبدلت الألف الثانية التي زيدت عليها همزة وهكذا لا وأما هنا النظم لا يساعد ولذلك نقول لا في محل رفع فاعل أو فاعل مفهوم محكي لأن مرادنا لفظه احكم فعل امر مبني بسكون مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد بنون التوكيد مبدله الفا للوقف كما قال ابن مالك وابدلنها بعد فتح الفا وقفا كما تقول ثقفا كفا احكما وفاعله ضمير مسجل منتدر انت له جار متعلق بحكم بما جار متعلق بحكم ايضا احكم بما ولا نقول ان حرف جر لان نظمه مختلف هذا باء وهذه ماذا لام لا يضر ذلك بما للناتي للناتي جار متعلق بانتبه للناتي ذي الفصل ذي يعني اسم اشاره ذي الفصل بمعنى صاحب ذي هذه من اسماء السته من اسماء السته مجرور نعت مجرور وعلام جريرها لانه من اسماء السته التي رفعها بالواو ونصبها بالواو وجرها بالياء ذي مضاف الفضل مضاف المجرور وعلام زيادة ظاهرة انتمى فعل ماضي من ريب فتحة مقدرة من عندها التعذر وفاعله ضمير مستدل جهان تدر هو والجملة من الفعل والفاعل صلة ما بما بمن تمى بمن تمى بمن تمى وللنات متعلق به قلنا وبما جار متعلق بحكم كما علقنا عليه له هذا مجز إعراب البيت ونقرأ الشرح وحاصل خلاصة المعنى أن العطف إذا جاء العطف أو المعطوف أي المعطوف الاسم المعطوف على اسم لا هذا يحكم له بحكم النعت بحكم النعت المفصول بحكم النعت المفصول وقد سبق لنا أن النعت إذا فصل له وجهان من الإعراب ولا ثالث لهما وهو الرفع أو النصب ولا بناء فذلك أيضا هنا يقول تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مبردة نكرة مبردة وتكررت لا يجوز في المعطف ثلاثة أوجه لا حول ولا قوة قلنا ستة أوجه على بناء على رأي الزمخشري إلا خمسة أوجه عند الجمهور هكذا لأنها تكررت لا الرب والنصب والبناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة وهكذا وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز في الرفع والنصب ولا يجوز في بناء على الفتح لماذا لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء